الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نعود ونكمل شرح الحديث الذي كنا بسبب شرحه في الأسبوع الماضي، أحب أن أؤكد شيئا سبق أن قلته وتضمن حكما فقهيا ذكرته لكم، وهو أن الوكيل في دفع زكاة المال الناس لا يجوز له أن يخفي هذا المال عنده إلا مدة الضرورة، سواء كان هذا الوكيل فردا أو جمعية. قلت لكم هذا غير جائز إطلاقا إلا إذا يعني الظروف اضطرته أن يبقي المال ريثما يتهيأ معرفة المستحقين، هذا شيء آخر. بعض الإخوة أخبروني أن بعض العلماء أفتوا خلاف ذلك، وفلان من الناس أفتى أنه يجوز. ولكي أبين لكم أن هذا الذي قلته ليس اجتهادا من عندي ولا تشددا في الدين، وإنما هو الحكم الشرعي، أوضح لكم أن المجمع الفقهي الذي كنت مشتركا في دورته الرابعة في هذا العام بحث فيما بحث هذا الموضوع، هل يجوز إعطاء الزكاة إلى صندوق التضامن الإسلامي؟ كان الجواب لا يجوز، لأننا لا نعلم صندوق التضامن الإسلامي هل يصرف أموال الزكاة إلى مصارفها الشرعية المنصوص عليهم في القرآن، أم صندوق التضامن الإسلامي يصرف هذه الأموال إلى جهات أخرى. لا يجوز حتى نأخذ معلومات موثوق بها من هذا الصندوق ونعلم أن أموال الزكاة لا تخلط مع الأموال الأخرى، وإنما تصرف إلى الذين نص عليهم كتاب الله عز وجل. ونظرا إلى أننا لا نعلم الآن هذا، فذلك غير جائز. كذلك لا يجوز إعطائهم مال الزكاة إلا إذا علمنا أن القائمين على هذا الصندوق يصرفون هذا الأموال رأسا دون تأثير ولا يجمدونها عندهم. هذا قرار من المجمع الفقهي الذي يمثله كل المذاهب، كل المذاهب حتى أكثر من المذاهب الأربعة، ولم تهي إجماع. ولذلك لا يقولن قائلا فلان أفتى وفلان قال، كل مما يمكن أن يفتي افتئاتا على الشرع، يعني تجاوبا على الشرع. لكن هذا دون جديد نقترعه نحن. أما من كان أمينا على حكم الله وشرعه لا يتزيد، فهذا ما نعرفه، وهذا ما قاله العلماء، وهذا ما أجمع عليه المجمع الفقهي في دورته الأخيرة. نعم، يجوز أن يبقى المال في يد صاحبه أو في يد الوكيل للتوزيع مدة اقتضتها الضرورة، بحثنا عن المستحقين لم نعلمهم بحثنا عنهم تحققنا من حاجتهم. هذا الموضوع ربما استنفذ شهر شهرين ثلاثة أربعة، ما دامت الضريرة اقتضت ذلك هذا شيء آخر، ونحن لا نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن من يأخذون أموال الزكاة فيجمدونها في صناديقهم ليستجيبوها ويشتري بها عقارات ثم يتاجر بها، زعما أنهم يفعلون ذلك للمستحقين وهم ليسوا أوصياء للمستحقين أبدا. هذا يجوز بعد أن تسلم المال لأصحابه، ثم يعيدون المال إليك ويقولون وكلناك بأن تتاجر لنا به، وكلناك بأن تشتري لنا به عقارات. هذا شيء آخر، هذا طريق شرعي. أما أن آخذ المال أنا باسم الفقراء والفقراء غير شاعرين وأجمعه باسمهم وهم غير شاعرين بهذا، ثم أبقي هذا المال عندي وربما أضعه في المصارف وأشتري به أشياء وأصرفه إلى احتياجات جماعية كما وقع ويحصل، فهذا لا نعلم في شرع الله له وجها إطلاقا. وقلت هذا ليس رأيي وإنما هو إجماع المجمع الفقهي المكون من سائر علماء المسلمين في هذا العصر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا، قال فمن يأخذه بحقه؟ فأخذنا القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه وهو سناك بن خرشة رضي الله تعالى عنه أنصاري، قال ما حقه؟ فقال أن تأخذه فتفلق به هام المشركين حتى ينحن. هذه رواية. وفي رواية أخرى أن أبا دجانة قال أنا آخذه بحقه، فأخذه فطلق به هام المشركين. رواه مسلم. نحن شرحنا معظم ما يتعلق بهذا الحديث وأوضحنا السبب في إحجام الصحابة بعد أن تسابقوا ليأخذوا السيف الذي عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، شرحنا ذلك. وأوضحنا أن أبا دجانة بعد أن أخذ السيف أخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه، ثم مشى متبخرا حتى عاد إلى مكانه من الصف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. وذكرنا الحكمة من أن يجوز للإنسان أن يظهر التباهي أو يظهر التبخر في المشي أو المرح الذي نهى الله عز وجل عنه نهيا عاما في كتابه. أوضحنا الحكمة من جواز هذا استثناء في مثل هذا الموقف، وأطلنا الكلام في هذا السبب، وجرنا الكلام إلى مسألة إغاثة الله عز وجل عباده يوم بدر إذ تضرعوا إليه واستغاثوه ودعوا الله عز وجل أن ينجبهم وينصرهم، فنصرهم الله وأيدهم بخارقة تمثلت بعدد من الملائكة أيدهم الله عز وجل به. وذكرنا الحكمة من هذا، ووضحنا أن هؤلاء الملائكة لا يجوز عربية، ومن ثم فلا يجوز شرعا ولا في مقياس الأمانة في تفسير كتاب الله عز وجل أن نفسر الملائكة بالقوى المعنوية أو نحو ذلك، وأوضحنا دلائل هذا آنذاك. بقي شيء واحد نختم به شرحنا لهذا الحديث. لاحظنا أيها الإخوة في درسنا السابق أن الإيمان بأن الله هو المؤيد وهو الناصر، هذا الإيمان الذي لا بد منه لكي يكون الإنسان مسلما يجهه لربه، ولكي يكون عبدا يمارس العبودية الحقة لمولاه، هذا الإيمان يقتضيه أن يعلم أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، وأن الناصر هو الله، وأن توكل على الله وحده لا على شيء آخر غيره. ولكن هل هذا الإيمان من شأنه أن يفرض في حياة المؤمنين الدعة والكسل كما يحسب بعض الناس ويتوهمون، أم إن هذا الإيمان كما رأينا في درس الأمس وكما هو واضحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم إن هذا الإيمان من شأنه أن يقضي على البقية الباقية من الكسل الذي يعاني منه الكسالى من الناس؟ كثيرون هم الذين يتصورون جهله، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيهم من الجهل، ونحسن الظن فلا نكون يعني يتصورون ذلك لعامل غير الجهل، يتصورون جهلا أن الإنسان إذا أيقن أن الله هو الدار وهو النافع، وأن مفاتيح النصر بيد الله، وأن أسباب الخذلان أيضا بيد الله عز وجل، ومن ثم التوكل كله ينبغي أن يكون على الله وحده. كثيرون هم الذين يتصورون جهلا منهم أن هذا الإيمان يبث في كيان المجتمع الدعف والحنين والتكاسل وما يسمونه بالتواكل، إلا أننا رأينا نقيض ذلك في الدرس الماضي، وهو ما لم يتح لنا أن نشرحه إن تداركنا الوقت. الله عز وجل ماذا قال؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. جمع بين أمرين اثنين، الأمر الأول الاستعداد الذي يستوي فيه المؤمنون مع غير المؤمنين بحسب الظاهر، فكأن الجميع إنما يعتمدون على الأرقام المادية وعلى المظاهر الحسية وعلى العدد والعدة. الأمر الثاني أن الله عز وجل حذرهم من أن يتصوروا أن هذه الوسائل هي مبعث النصر وهي منبع التوفيق، وردهم إلى أن الله يأمرهم بهذا لأنهم يتعاملون مع أناس لا يؤمنون إلا بالمادة، ولا يؤمنون إلا بالأرقام، ولا يعرفون من الكون إلا ظواهرة. فقال لهم: تلهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه، ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي إياكم أن تظنوا أن يآمركم بهذا الاستعداد إلى أقصى مدى ممكن، لأن النصر يأتي عن طريقهم. هذا يتنافى مع الإيمان الذي غرس في قلوبكم. اذا لماذا تأمرنا يا رب بذلك؟ تريدون به عدو الله وعدوكم. انتم تتعاملون مع اناس يؤلهون المادة، يؤلهون هذه المذاهب، فأخيفوهم بها. وما داموا مغللين في أصفادها فزيدوهم من هذا الغم، زيدوهم من هذا الاستعباد. تلك هي آلهتهم التي يعبدون، فزيدوهم من هذه الآلهة حتى يتطامنوا لها، وحتى يزدادوا عبودية وصغارا لها. تلك هي الحكمة. إذا عرفنا أن الإيمان بالله عز وجل، ولا نتكلم نحن عن الإيمان التقليدي ولا عن أطر الإسلام، إنما نتكلم عن الإيمان النبط الذي يعين على القلب ويأخذ بنظام النفس ويحسب في نظام الله إيمانا. هذا ما نتكلم عنه. هذا الإيمان يقذف بصاعده فيصبح كسراج، يجعل منه بركانا متفجرا مستمرا في تفجره. هذا الإيمان يحقق نقيض ما يتصوره هؤلاء الإخوة الجاهلين. هذا الإيمان يمزق إذن الخلق. ما الذي يجيء الإنسان إلى رهبة تدفعه إلى كسل؟ خوف. ما الذي يجيء الإنسان إلى سكون وهمود يمنعانه من الحركة والنشاط؟ خوفا يجعله يتقوقع في مكانه، خوفا ممن عن يمينه وعن شماله. فإذا آمن الإنسان بربه الإيمان الحقيقي، واستقر الإيمان بالله وحده خالقا قادرا رازقا دارا نافعا رحيما عليما حكيما منيسا معيا، إذا استقر هذا الإيمان في قلبه زادت هذه الحجب كلها من حوله، فلم يعد يجد ما يخيفه، لم يعد يجد ما يرهبه، لم يعد يجد ما يسده. ومن ثم تهوى يصغي إلى أمر الله. إذا صدر إليه من الله أمرا قذف إلى تثبيته بالطريقة التي أمر بالله عز وجل، دون أن يصد عن ذلك أي شيء بفضل الإيمان. إذا هذا الإيمان يحقق نقيض ما نتصور أيها الأخوة، ما كل تصور، يحقق نقيض ما يتصوره أولئك الجاهلون الذين لا نعذرهم في جهلهم اطلاقا. نعم. وقد قلت لعلي قلت واذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الغزوه كسر، ظهر للاعداء واتجهت اليه سهامهم، فماذا كان شان الصحابه وماذا فعل الايمان بهم؟ كلهم جعلوا من انفسهم حصونا يحتجون رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهورهم بانفسهم. زياد بن السكن، ابو طلحه، ابو دجانه، مصعب بن عمير، اخرون. قسما منهم توفوا وقتلوا، وقسما منهم اصابه عصب وقتاده عن يتعينه فأعادها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقسم منهم بقي. نعم. كان أبو طلحة يقول يا رسول الله لا تستشرف للقوم، يعني لا ترفع رأسك، يصبك سهما من القوم نحر دون نحرك. نعم. هذا ما صنعه الإيمان به. ماذا صنع الإيمان؟ هل جعلهم يتقوقعون في أودية الكسل أن جعلهم جراثيم تتفجر في أعلى القمم؟ شيء واضح ولا يستطيع أن يعني يكذب التاريخ أي إنسان عاقل له نصيب من الدراية والثقافة إطلاقا. الإيمان يخلق الحب ويخلق مع الحب الإجلال والخوف، وإذا زاد القلب حبا لله وهيبة من الله تحدث عن هذا الإنسان ولا حرج. قانون هذا الإنسان لا يعود محدودا بإمكانيات مادية كونية، قانونه قدرة الله، قانونه سلطان الله سبحانه وتعالى. نعم، وأبو دجانة واحد من هؤلاء الناس. نعم، ونحن نقول دائما، أنا قلت الآن هؤلاء الإخوة عندما يتهمون المؤمنين بهذا الاتهام مصدر اتهامهم هذا هو الجهل، لكن قلت لا نعذرهم لجهلهم أبدا إطلاقا. لماذا؟ لأنهم لا يقرؤون. ونحن نقول أولى خطوات الإيمان بالله العلم، ومفتاح العلم هو القراءة. وأنا أعلم أن المسلم أو المؤمن لا يكد نفسه عن قراءة شيء، لأنه يبحث عن الحكمة أينما وجدها التقطها، وإذا وجدها حكمة ينصاع لها العقل الحر أخذها ولا يبالي من أي وعاء خرجت، كما علمنا الأثر وعلماؤنا هكذا جاء وهكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة دالة المؤمن، لكن كثيرا من هؤلاء الإخوة الآخرين الذين يجهلون الدين ومع ذلك يحكمون عليه، لم يقرأوا شيئا من الإسلام ومع ذلك يتمسكون بالحديث عنه. هؤلاء ينبغي أن يقرأوا، ينبغي أن يصلحوا كثيرا ويقرأوا كثيرا ويتكلموا قليلا، حتى إذا وعوا الإسلام حق الوعي وأدركوه إدراكا صحيحا ودرسوه من ينابيعه لا من الأقلام الحاقدة عليه، فإنهم عندئذ يدركون أنهم يحسنون، ويدركون أن الإنسان لا يتوج في حياته الدنيا بتاج كتاج الإيمان بالله عز وجل، ولا يستطيع أن يفتح أمامه آفاق التقدم إلا عن طريق سلوك مسالك العبودية لله عز وجل. هذه حقيقة معروفة ثابتة لا يحجب عنها الإنسان إلا بحجاب الجهل. إذا نكون بهذا قد انتهينا من شرح الحديث الخامس، الحديث الذي يليه عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكلنا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الحديث يرويه زبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك، وأنس بن مالك من المعمرين وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش طويلا وكان طوال مدة الحجاج موجودا، أنس بن مالك رضي الله عنه، جاءه الزبير بن عدي يقول: شكونا إليه ما نلقى من الحجاج، أي ما نلقى من ظلمه وعسفه وجوره، وكلكم سمع عن الحجاج وقرأ ترجمته وسيرته. فماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان، أي لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. كلمة اصبروا هذه من أنس وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجملة التي بعدها فينقلها أنس رضي الله عنه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. يقول: سمعت ذلك، أي سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع يرويه البخاري، وقد رواه مسلم بصيغة أخرى قريبة من ذلك. أما كلمة اصبر فهي نصيحة من أنس رضي الله عنه، ومع ذلك فما اخترع أنس هذه النصيحة من عنده، وما حاكها من خياله، وإنما هي من التربية النبوية التي استفادها أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبروا، كيف؟ ما معنى اصبروا؟ أي لا يحملنكم هذا الذي تشكون منه على الخروج عليه، ولا يحملنكم ذلك على جزر وخروج على الجادة التي شرعها الله لكم، والحدود التي أمركم الله سبحانه وتعالى بالتزامه. وقد شرحنا في دروس مضت وبمناسبات كثيرة هذه الحدود وهذه الأوامر والموقف الذي ينبغي أن يقفه عامة الناس من الحاكم أو من القائد أو من الخليفة أو من الدولة الحاكمة. شرحنا ذلك أكثر من مرة، وما أظن أننا اليوم بحاجة إلى أن نعيد ذلك للمرة ربما السابعة أو الثامنة ربما العاشرة أيضا. نعم. وكلام أنس هذا المختصر الذي اصبروا تلخيص للتفصيل الذي ذكرناه أكثر من مرة. وأما أنس يقول، بل معنى قوله اصبروا هو التالي: أي كل ما تلقونه من دين إنما ينصب على مصالحكم الدنيوية، وإنما ينصب على حدودكم النفسية العاجلة، ولا يضر شيئا من ذلك شيئا من دينكم. وما دام الأمر لا يمس الدين ولا يمس سيركم إلى الله عز وجل وقيامكم بأوامر الله، وإنما يفوت عليكم حظوظا لكم ومصالحا مصالح دنيوية أنتم تطمعونها فيها وتطمحون إليها، ما دام الأمر كذلك فخيرا لكم أن تصبروا، فإن صبركم على هذا يزيدكم مثوبة عند الله عز وجل. هذا شيء. وإن صبركم على هذا يسد منافذ الفتن في المجتمع الإسلامي ويحمي الأمة من الاضطراب والثغرات. ومهما كانت المصالح الفردية مهمة، فإن مصلحة اجتماع الكلمة وسد الثغرات اهم. واذا تعارضت مصلحة فرد مع مصلحة الامة تعارضت مصلحتي المتمثلة في راحة نفسي وهدوء بالي، نعم، لان امارس مالي وحياتي الدنيوية كما احب، تعارض هذا مع مصلحة الامة المتمثلة في وحدتها، في تحصنها ضد الفتن، ضد الاضطرابات، ضد الزعازع، فأي المصلحتين أرجح في نظام شرع الله؟ مصلحة الأمة. ولذلك ينبغي للإنسان إذا رأى هذا التعارض أن يصبر ويضحي بمصلحته الخاصة في سبيل أن تبقى مصلحة الأمة. ومهما يكن من شأن الحجاج فإن عمله وآثاره السيئة إنما تنصب على المصالح الدنيوية للناس، وإذا كان الأمر كذلك فليضحوا بمصالحهم هذه وليصبروا كما يقول أنس، بل كما يوصي أنس بذلك نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفناه ووعيناه في هذا السبب. هنا قد ينبثق من هذا الكلام الإشكال، وهو الله عز وجل عادل، بل أكثر من عادل، رحيم، لا يتعامل مع عباده بالعدل الدقيق فقط، بل يرحمهم أيضا. فإن وضعت بينك وبين الله ميزان العدل رجح حق الله عليك رحمة وإكراما، ولم تجد الباري عز وجل يوما من الأيام يعامل عباده بعدالة دقيقة لا رحمة فيها من الله للعبد. إذا كان هذا هو الواقع، ما ذنب هؤلاء الناس حتى يصابوا بالدين من قبل الحجاج؟ فينصحوا بأن يصبروا، ولماذا لا ينصح هو بأن يصبر حتى تكون المسألة سواء؟ قد يستسكن البعض فيطرح هذا السؤال. والجواب أيها الإخوة أننا لو درسنا وضع الحجاج مع عامة الناس ومجموعهم لا مع الجميع، وفرق كما يقول علماء المنطق بين المجموع والجميع، المجموع إجمالي الناس، الجميع كل فرد فرد فرد من الناس، لو نظرت إلى الحجاج وعمله وإلى مجموع الناس في عصره، لا إلى كل فرد، بينهم أشخاص بلغوا رتبة الربانيين، وحسبك بأنس بن مالك رضي الله عنه فيهم، حسبك بالحسن البصري، حسبك بكثير من التابعين، نعم. لكنك لو نظرت إلى واقع الحجاج وإلى واقع الأمة لوجدت أن الأمر متناسق كل التناسق، ولوجدت أن عمل الحجاج منسجم كل الانسجام مع الواقع الذي كان يسود حال المسلمين او اكثر المسلمين انذاك. ومن قرأ التاريخ ومن وقف عند دقائقه وجزئياته في بلاد العراق والشام والحالات المعروفة التي لسنا بصدد شرحها الآن، فلا نريد أن نفتح نافذة لدراسة التاريخ، لكن من قرأ علم الحقيقة وعلم المعنى الذي أقول، ينتهى إلى يقين يراه عند رصيد معاملة الله لعباده أن الله سبحانه وتعالى كان عادلا في معاملته لأولئك الناس، بل كان أيضا رحيما بهم. ينبغي ان نعلم هذا، بل ينبغي ان تكون ثقتنا برحمة الله لا تعوزنا الى ان نجرب الله، ولا تعوزنا الى ان نقول اين الدليل على ذلك. الوهية الله وحدها دليلا على ما اقول لكم. واظنني قلت مرة بمناسبة، لا ادري ان كان بهذا الدرس او غيره، ان الحكم البصري سمع رجلا يلعن الحجاج، فقال له لا تقل ذلك يرحمك الله، لا تسبه لا تلعن، فاني اخشى ان هلك الحجاج ان يتولاكم القردة والخنازير، انما اتيتم من انفسكم. هذا كلام الحسن البصري. انما اتيتم من انفسكم. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عمالكم اعمالكم، كما تقول يولى عليكم. عمالكم، العمال يعني الولاد، عمالكم اعمالكم، انعكاس لاعمالكم، كما تكونوا يولى عليكم. هذا كلام امام يصلح ان يكون شاهد عقل، شاهد قرن، كان يعيش في عصر الحجاج، وشاهد مهلك الحجاج، وكل سياسة الحجاج اطل عليها، ورأى واقع الناس، رأى هذا ورأى ذاك، وهو عدل في شهادته. الحسن البصري التابعي الجليل العظيم المشهور المعروف يقول هذا الكلام. إذن ما ينبغي أن نستشكل، وما ينبغي أن نتهم الله عز وجل، لا أقول في عدله بل في رحمته أيضا. لهذا المعنى ينبغي أن نتصوره دائما وفي كل عصر وفي كل زمن. بل ما لأطول الحديث وأفصل وأشقق في جوانبه، وأمامكم كلام الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سلبا وإيجابا، سموما وهبوطا. إن الله لا يغير ما تلبس بقوم، أي من الأعلى إلى الأدنى، حتى يغير ما بأنفسهم، فيغير واقعهم السام واقع نفوسهم الداخلية الثاني إلى الهبوط. كذلك إن الله لا يغير ما بقوم، أي ما تلبس بقوم من الهبوط إلى السمو، حتى يغير هم بأنفسهم من الحالات السيئة فيها إلى الحالات الجيدة فيها. كذلك ذلك بأن الله لم يكن يغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهل بعد كلام الله عز وجل من حديث؟ نعم. طبعا هذا بالنسبة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول أنس نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. بعض الناس يروون هذا الحديث بدل كلمة زمان يقولون يوم. إنه لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه. الحقيقة لدى التنفيس تجد أن الرواية الثابتة الصحيحة هي زمانا. إنه لا يأتي عليكم زمانا إلا والذي بعده شر منه. وكلمة زمان تنطبق مع الواقع تطبيقا انطباقا دقيقا غير يوم. كلمة زمان الوحدة الزمانية متفاوتة، فالوحدة الزمانية ليست عبارة عن يوم، كما أنها ليست عبارة حتما عن شهر، ولا هي بالضرورة سنة. وإنما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم انك اذا نظرت الى الخط البياني للزمن ولاحقته في مزمنه قد تجده يضطرب بين ارتفاع وانخفاض جزئيا، ولكنك ان لاحقته باستمرار وجدت الخط البياني العام له انه يسير في انحدار ولا يسير في خروج. وهذا لا يعني ان الكلام الذي يقوله رسول الله يقتضي ان تنظر الى الزمن فتجده بشكل حاد يهدف الى الادنى يوما فيوما فيوما فيوما، لا يعني هذا الكلام الدقيق بالضرورة ذلك، بل ربما نظرت الى الخط البياني للزمن فوجدته مضطربا، وجدته يسير افقيا انا ويصعد مقدار 10-5 سنتي انا ثم يهبط انا ثم يسير افقيا انا ثم يهبط، ولكن انظر الى مجموع الحركات تجد الزمن كله في هدوء. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تفهم هذا الكلام العجيب الدقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستشعر ان ياتي عصر كفجوه، عصر عمر بن عبد العزيز، بل سابق من الانحدار ولاحق ايضا من الانحدار. عصر عمر بن عبد العزيز قطعة من عصر الخلفاء الراشدين، بل قطعة من أميز عصر الخلفاء الراشدين. فهل يتعارض هذا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي عليكم زمانا إلا والذي بعده شرا منه؟ لا يتعارض. ممكن أن تجد في التاريخ وأنت تستعرضه فجواب مراحل صار الناس فيه سعدا واتجهوا اتجاها جيدا في دينهم ودنياهم، نعم بالنسبة لوضع سابق كانوا محلقين قد تجد ذلك، لكن لا يتعارض مع هذا الكلام، لانك ان استعرضت التاريخ كله من عصر رسول الله الى هذا العصر وتجاوزت الجزئيات والثغرات البسيطة التي تجد الخط فيها صاعدا آنا وهابطا آنا ومستمرا على حال واحد آنا، نعم ستجد مجموع الحركة الزمنية لا تسير في صدق وإنما تسير في هدوء. وإذا عرفنا هذا فمن حق كل منكم أن يسأل ما سر هذا الهدوء؟ ومن أين جاء هذا القضاء المبرم أن يهبط المجتمع الإنساني لهذا الهدوء؟ وما ذنب اللاحقين حتى يهبطوا؟ وما فضل السابقين عليهم حتى يصعدوا؟ قد يقول قائل هذا الكلام، الحقيقة ليس هنالك عامل خارجي يجعلهم يهبطوا، وإنما هبوطهم فيما يتعلق بأمورهم الدينية أولا وقضاياهم الدنيوية التي هي فرع عنها ثانيا، هذا الهبوط بعامل داخلي من أنفسهم، هذا هو شأنهم. كلما ابتعد الناس عن مشكاة النبوة وكلما غلظ الزمن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشي الزمن من حولهم بالمغريات والملهيات والمنسيات وشاعت الفتن التي تحدثنا عنها في درس سابق وحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم. المطلوب من الناس في هذه الحالة أن يسلبوا، والمطلوب منهم أن يتمسكوا بحبل الله عز وجل وأن يعتصموا بدينه ولو كان هذا الاعتصام يعني اعتصاما بنار كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمنا يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر لكن مطلوبا منهم ذلك إلا أنهم أمام هذه الأوضاع والأحوال يتهاونون وينحرفون ويتشتتون ويتفرقون لعوامل كثيرة المهم في هذا أنهم هم المسؤولون عن أنفسهم وليس هنالك قضاء حتميا صعد بإخوانهم إلى الأعلى وهبط بهم هم إلى الأدنى إنما الأمر عائد إليهم أنفسهم هذا هو الجواب على سؤال قد يطرح بهذا الشكل وكان أيضا أجد يعني لا حاجة إلى أن أفصل القول في هذه المسألة فقد ذكرت الكلام ربما كان هاما وأنا أشرح الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم ينسي فيها المرء مؤمنا ويصبح كافرا يصبح مؤمنا وينسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا سمعنا هذا الكلام وأوضحنا من مع هذه الفتن لأنها ليست صواعق آتية من السماء وإنما هي واقع يعاني منه المسلمون وهم المسؤولون عن واقعهم ونحن إذا نظرنا إلى أنفسنا اليوم نجد ما يؤيد هذا الكلام نحن نجد منزلقات أمام أقدامنا ونجد فتنا ونجد مغريات ولكن كل منا يملك حريته يملك إرادته يملك إيمانه بالله يملك أقدس وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا وهو الحبل الذي وضعه معتصما بين أيدينا إن استمسكنا به هدينا سيدنا علي سأله سأل رسول الله قال ما المخرج منها أي من هذه الفتن يا رسول الله قال كتاب الله وأقول في نهاية هذا الكلام نعم كما أن هذه الفتن شديدة وكما أن الاعتصام بحبل الله عز وجل يشبه الاستمساك بالنار وبالجمر فعلا ولكنه هينا على من سهله الله سبحانه وتعالى عليه ما من إنسان اعتصم بالله واستنجد بالله عز وجل يتكل عليه يستغاث به إلا ويسر الله له السير على السمن الذي سار عليه سلفنا الصالح ويفضل وجد في ذلك نشوة فؤاده وسعادة نفسه الصعوبة في الظاهر أما عندما تقتحم مستعينا بالله عز وجل تحدث عن خوارق رحمة الله ولا حرج فإذا أراد أحدنا أن يقف يعني أن يقف أمام شاهد يقول ما الدليل على هذا الكلام؟ ما الدليل؟ انظروا إلى أنفسكم أيها الأخوة نحن الذين يعني نقف أنا أقف المسلمين اليوم في بلاد الإسلام بالفئة التي تتدلل على الله دلالا بدون حد لكن دعوا أنفسكم أصحاب الدلال على الله انظروا إلى أولئك الآخرين المغموسين في الضياع في الجهل في الغواية المغموسين في بحار الشهوات والأهواء الذين ما عرفوا حياتهم إطلاقا سبيلا إلى أن يفتنوا أنفسهم ساعة عن الإباحية والشهوات والأهواء عندما يشم الواحد منهم رائحة الإسلام وينتعش بنسيم الاسلام الرخيم العذب ينتعش به عقله اولا ويسعد به نبه ثانيا كيف يخرج ويتحرر من كل هذه الاغلاق كيف يفتن نفسه عن شهواته عن اهوائه عن اباحيته عن نزوله وكيف يعانق دين الله عز وجل عقيدة وسلوكا وآدابا وخلقا؟ قل أليس هذا يعني شيء غريب جدا جدا؟ والجوهرة التي تقذف في النار ولا تحترق، أليس الأمر كذلك؟ ولو أنك جلست إليه وسألته ألا تتعب؟ يعني ألا تلقى دمنا شدة؟ ستجد أنه يحدثك من منطلق نشوة عارية، ويعبر لك عن نشوته، عن سعادته، عن رضاه بربه، وكيف أنه بعد ضياع طويل وسروم في آفاق الكون عثر على ضالته ولقي مولاه وخالقه فركن إليه. أنت تسأله عن شيء وهو يقابلك بنقيض ما تسأله. هذا حالنا بشر الملائكة هؤلاء، أليس أمثالنا؟ طيب، وهؤلاء هم الذين يعيشون في هذه الفتن، لكنهم لما استنجدوا بالله أمجدهم، لما طلبوا من الله العون أمدهم، نعم، لما تضرعوا إلى الله أن يعينهم أعانهم. أما نحن نمشي بظهورنا إلى الجبل ونتكاسل ونتذكر قائمة متطلباتنا من الله عز وجل، ولا نعلم من تدبر على باب الله، والاستغاثة والعبودية والذل والدعاء الواجب أي معنى؟ وربما يأتي أي صلة من هذا المعنى بيننا وبين الله عز وجل، ونريد منه أن يخلق لنا المعجزة، ونشكو أن العصر عصيب، وأن الزمن قاسٍ، لأنه يصعب على الإنسان أن ينفذ أوامر الله. أنت مدبر عن الطريق الذي يوصلك إلى سعادتك، وتقول كيف لي من وصول عزيز. إنسانا يتجه إلى الوادي ويقول كيف الصعود إلى القمة، اتجه إلى القمة يسلك السبيل وقل يا الله، فإن لم تجد يدا من الله فشلت، فعندئذ لك أن تتشكك في وجود إلهك. لكن أين الذين يستغيثون؟ وأين الذين يتضرعون؟ وأين الذين يبدون عبودية واجبة لله عز وجل؟ إذا الباري سبحانه وتعالى لم يختص السالفين بشيء من الرحمة لم يأتيها للاحقين، لا، الباري عز وجل عدالته واحدة وكرمه فيادا لعباده جميعا والاجيال كلها. ولكن كما ان اسلافنا من اصحاب رسول الله تضرعوا ووقفوا مواقف الذل لعلام الغيوب، ينبغي ايضا ان نقف هذه المواقف. الحمد لله رب العالمين.